خارج رضابيان يا الرومان الأغدرق يا فيم ميطرك آدم حكيم خاري علمات الجيم لا يحقوش يجيع الفرصة ومعلم في حرب انسى ومبلي بالطاطة وسلبه القلسة بين البناء جايل عنهم طول الحياة جل مدنو قرية خاصة وبلا عن هيدوم تسلم داين وتشور يوم وصل لازم مريض مع بنت ضريفة عذرة وبهية ولطيفة في العوسة تخبل وتصيح معاه بالحكازي وشغال الشام طايلة به ومعا نجمع الريام وعيوط الغرب مع الكلام بنت 18 العام عندها عذرة مخنصرة صورها عندي كبرة في العشرة ولا نصيب عني برا في كل يوم ما تخطاني حتى جا الحرة تطور في البلاد باعوها له حسن سيحسوني مهل العيال عند الحكيمة من سال من جنال المغرب في السحر ورشدها في داخل القصر وتملك فيها وملكته الغزال الساعدي عندي بالشر جاوب الشرني به للعيان عند الحكيمة مثال من جنال المغرب في السحر وسكن بيه الواد والبحر سلبته الزين والشعر والسوالم تهجيب العطر والشمع والخال والطغر والمعنى في النقر والشعر والعينين كوابس الغضب والخدال عكريب العكر والشوارب قصيص مكبر والسنين جواهر في الصدر والرقبة عرض في القفر والنهدين سفح الشجر والبطنة الطويب العفر والسراء بالكسن عبر والفخضين شواب في البحر والقدمين تمشي بمقر وانا نطوار قلت لي جميع اصحابي طيار ونفرقوا عن تاج البكار نعج فيه الى عطات فيه الوجباب محاربة درت خصايل مغاربة نزلت الجلابة ودرت قصوت قاضي كتابي دايرو في البدا ذبح لي وصار في ميني الحياة كسلوك الفضاء والصلصة بالقصر نقول رصاد سيقولوا سواج بيحكيم خرج حراز الريم قال لي يا أشعل بيك يا مغربي وانت قلت لي أنا قاضي البلاد جيت نتبرك منك يا حكيم ونطعمك في حق الكريم تمشي عندي الدار للضيافة وانت قهوة وقال لي يا معتزلي ما نأمنش في بعد السلام تماكلك عندي حرام ما نشرك عنك شي سلام روح حال صدع عليا يا سيدي واش القاضي تيكون مثلك جيتي همان طلع للقصر وكنباع وانا نرجع له بالحيل صح سيدي رحال درت عشراب بطاطي صايلين وبقى رجليهم طيبين شمعهم مشعولين لبنادر عشرام سخنين احنا يا جدبانين كاملين وصلنا القصار نقول رصاد بداو تيقولوا زواج بيحكيم خرج حراز الريم كنجن مطور عينيه تيدورو في راسو زتلي سلمت عليه غفل قاع ما رد عليا شي سلام قلت في قلبي ولد الحرام وجذبت عليه وقلت لي قول مرحبا بهل الكمال تعرف سيدي رحال جدنا وانت يا جيت الغربنا جينا نوري وكسرنا جبنا ليك سر والسر ودخلنا للدار والقصر وكرمنا بالعود والزهر والسلام صدر لي جاوبني عن هاد القوال تلفات لي وقال هذا بكم رحال كان نبي ولا مرسل جاب لكم يل وانتم يا عشرة طوال وركبكم كيف الجمال وقطاطكم كيف الكبال وحاجكم خداع جابكم انتم لا حمية سيدنا وضرب الرصاد قال كرمهم بالعفاز وفلت انا بين الغراب بلاتي بلاتي عليك لا يريني فيك بامس انا وانت مستمعين بلاتي يا اخويا عليك حرز رهيب قديم فام وحكيت فعالو البنات قالوا لي يا شيخات يا العاشق نمشي ومعاك بربعة وطناش من البنات غير الخضات الفيزان لا تمول عالصيلات بنقتل كمنجان لا تطرارات حافظين قصيدهم بالبيان لا تعوالات حافظين الآلات على التبان لا ترق حافظات سيسلبوا من كان قديم تاب ويردوا الشايب للشباب ينسى شيبو وانت قلت ليهم هذا هو نزول هاد الحيلة هي الدخول قامت بنت الباتول لبسنيك سواد بوحرير وانا بقي شاب صغير يا الحيلة شعار بك النعذرة يهدك الصيام ابنها لهوى والغرام العيون شعابر والخدود وراضة الفم تخويت وشفايف لوين هما بحبي كوين حليقة جمعات المطاوي الحف بحيك المحرب قالوا البنا الشيخة زيدي قدامنا سمينا كوخسي يمنا درجوا البنات وجات للا مليكة الريم حتى وبلا زهرة خيطها في الطرمة هي وللا خديجة الريم للا أمينة وزهية خيطة وعبوش ورضية فاطمة وارحمو لالا حبيبة هضمش درجو بشراب والقماش منين درجو البنات والعذرة نحكيها شغبال تتجح من شوق نجال والقصة يا علال بعد أنا يا قدامهم كل شي مقوم كاملين وصلنا للصار نقول رضاك بدو تيقولوا سواش بيحكيم خرج حراز الريم كاملين من بقنال وبجميع ودويت انا بغي معاه طلبوا ضيف الله قال لي يومني انتم قلت له جينا لك من فم يحكي من سعد بالنام جبت لك اربعات لونام بالزهو النقطة مع الكام جبت لك اربعات لونام بالزهو السلوان معك في القصر ودنا صدار صيما الضخمية نشوفي يضحك وانا فرحان قلت غادي ندخل سوا وقلية فين الشيخة قلت له انا هي يا حكيم قنت يا حصلة وجاي عندي بحلة روحي شوفي شيخ شلات بيتك يا بنت الراكبية انت يا وطنش خدكم طبخ وخبان روحوا الحارة دقران أحيوي الغالية نولي عند الحكيم نطلو لقيتو رهيب حي المورخ في الحيال قلت راسي العبيد تينفعو في الحزة غير زيد جرب فلك له سعيد عطناش من العبيد وطناش من الخدم قتليهما العبيد دردبة في القصبة عند الحكيم قالوا لي يا نمشي وغير قوم راسك زخت قلت ليهم درت المسوس ولبسيتها وصميتها درت دغنو وشباب الحليب قومت الميدة بالوداع درت ساوي الملوك والطبيقة تحكوك من البخور قومت قناوة في الظهور بالقرقابات وقانقان يتلقوا شي ميات والخدم يجذبوا طبون تطرع وصلنا للصار نقول الصاد بداو يقولوا الزواج بيحكيم خرج حراز الريم شاف فينا وبدا يضحك قلبي من خبز ويا عبيد تنايا عنده بالسيتو ونزاقته قلت لي انا حسيب الخيط جيت عندك صليح بلادنا وقالوا ليك سيادنا شد هاد الميدان لالا وطلع يا حكيم فرح بينا العبيد ما علينا حجبا خدام الناصر رحمة صارك محسوبة درنا عاد لفات ليا وقال ليا دريك حم لسيكم صالح العبد لا جاع يولي صرم ولا شبع يولي صرم منكم جميع الأهالي صرتوا في باب القصار في السرابة مع القصيدة نقول الصار سيقولوا الزواج في حكيم خرج حراز الريم مط قدامي تبعاتو منين سمعوا صوتي وخطو بجوج تنسمع فيها قولوا هذا شيخ أديب أحجزي دابا يدخل لا تزيد عليا حتى كلام يونسنا هاد النهار قالها يا صوت الشفار ما انا من فيه يشوف في خيالك ويدخل الصار قالت له تسمع يا حبار احنا في الغرب الشيخ وانت خواف البلدة لا تخش بعنو وزيد قولي مرحبا ورمت على الديب الخشبة وحنا قفاه غنيت عليه وسرت كنقرح حتى سليت القصيدة من سبعة القصام وزاد باقني السلام حال مرحبا بك الشيخ قول عندنا لهنا الابصر وجود الحكمة حكت عليه النجمة خلنا للقبة ناس الحكامة أيفهم أنا ودامي والحكيم ساري مصاب فيا هلي يا مود دندن يا مغربي ورمان قلبي درت نقراح ونقوم للصيبة بالغم أبش العوارم كيف المعمول تجاوبني في الغنى قل لي يا قرصي دابا تريد اش نشم تبغى تورش خليها سوا تعودها فيها بدات تسمول وطيح عليه بالقفا وطيب فيه احتار ما تيديها القلب جيب وطلعت بالخاتم والطفا وطيب الرب طارت لديك شيها يا فهيم قالت له تسمع يا حكيم هذا هو محبوب خاطري وانت عاتبتيه الظلم كي نعمل ليك احكمتك حصلت في يدي يا دابا ولي قرض في فرجنا بنقام وشحتك وطيب أرض مشات بيه خلي يا طالبي هذا هو العدو اللي فرقنا هادي 20 يوم وركنتها وبجوج القصر والحرام يشوف بنضل ومعها مدبار يا حبيب الخطا دكت واشي باش قدمتي لعندنا غير واشي حافين لون جيتيني شيخ من الاول لونا دخلتي للقصر فرتي بيا يا شيخ صافي شغلي ولا لا قلت برابو يا لالا حالي قابل صواب نتو فتال فتلال والعفالة الرجال على عذرة هذا الحراس رجعي بنادم وامر العفري يسير الحكام يسيه العان دمو تعلمو والحما عند نسا قال لي علا وعسى ما نفع لي الا ما تريد ابقى صرخي قال لي يا لابني يا سيدنا مشتوك فلا ولا تبس مع حرام